نقرأ في كتاب معالم في طريق طلب العلم الشيخ عبد العزيز السدحان، نتكلم عن المعوق التاسع وهو اليأس واحتقار الذات. المعوق التاسع اليأس واحتقار الذات. يا طالب العلم، أنا وأنت وشيخ الإسلام والبخاري وابن حجر والعلماء نشترك أي جميعا في قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كلنا ذلك الرجل. هذه الآية قاسم مشترك للناس جميعا. الأنبياء والرسل اصطفاهم الله عز وجل، والصحابة لهم فضل وقصبوا السبق في الخيرات، فهذه الآية تجمعنا جميعا. ولذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن نفسك، وفي الوقت نفسه كما سبق لا تزكي نفسك تزكية أنت تعلم أنك لست أهلا لها، ولا تلبس نفسك ثوبا أوسع منك. يذكر بأننا كما قلنا في المرة الماضية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. هذا الذي يزكي نفسه تزكية هو ليس أهلا لها. وفي نفس الوقت يذكر الشيخ يقول: ولذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن نفسك. فمن الممكن أن تكون كلمة واحدة يسلم بها شخص كافر، سبحان الله، ومن الممكن كلمة واحدة يهدي الله بها أناس كثيرون. الشيخ أبو إسحاق في محاضرة كانت في دورتموند في ألمانيا، فكان بيضرب مثال لأي مثلا واحد لابس ذهب، فلو قابلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك: اخلع هذا الذهب، فماذا ستفعل؟ فطبعا الكل سكت وقال: سنخلع. فسبحان الله، بعدها بأيام على الإيميل رجل من تونس، البنت تكلمت وقالت يعني ان هو سمع الشيخ، مع انه رجل ليس له علاقة بالالتزام ولا يعرف الشيخ الحويني ولا غيره، بس سمع هذه العبارة وكان في ايديه خاتم من ذهب فخلعه. فسبحان الله، ممكن ادي واحد علمنا انه فعل ذلك، فيا ترى كم شخص خلع يومها هذا الذهب؟ ولو سمع هذا الكلام اليوم، أو سمعه الشهر الماضي أو الشهر الذي قبله. فالإنسان يتكلم بالكلمة، سبحان الله، قد لا يدري، يعني ممكن يقول لا يلقي لها بالا، فأنها يعني كلمة نافعة، ورغم ذلك تتخطى الحدود وتعبر القارات. فالصدق في الكلام يعبر القارات، والصدق في محبة الله عز وجل للعبد يجعل كلامه كلاما له معنى كبير. فالمقصود يعني ان بعض الاخوة قد يقابل شخص في الطريق، يركب معاه التاكسي او يركب معاه الباص او يركب معاه حافلة، ويعني ينكر عليه شيء، يلبس خاتم ذهب او يشرب دخان او يعني لديه اي منكر من المنكرات، ثم يمضي الى حال سبيل، وسبحان الله يكون هذا الشخص الله عز وجل يهديه بهذه الكلمات. وربما هذا الشخص يكون يوما ما طالبا للعلم، أو عالما، أو قارئا للقرآن، أو حافظا لكتاب الله عز وجل، فيكون كل ما يفعله في ميزان حسناته، مع أنه إيه؟ تكلم بكلمة واحدة، أنكر شيئا واجبا عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمقصود أن الجميع، كلنا جميعا، لا أحد يحقر من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فيه نوع من الطلاق والابتسامة. يقول الشيخ: إن اليأس وعدم الثقة بالنفس سبب عظيم. سبحان الله، قبل أن أكمل في نفس هذه المحاضرة بتاعت الشيخ، كان في أخ اسمه مهدي، كان تقريبا أظن ألماني يعني أو تركي، أصله تركي، نفس اليوم ده سمع هذه الكلمة. فالشيخ بعد ما أتكلم عن موضوع الذهب فقال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قابلك في الطريق وقال لك لماذا لا تلتحي فماذا ستقول؟ فالمهم هذا الأخ طبعا كان كافرا قبل يعني شهور، ثم له قصة إسلام عجيبة نحكيها في مرة قادمة إن شاء الله. عندما سمع هذا الكلام الشيخ حفظه الله أتى المرة التالية بعدها بأسبوع وشعر في بعض الشعر في إيه؟ في وجهه. فقال أخينا أبو حمزة الألماني أنا سمعت الشيخ قال كذا وكذا وكذا، فقلت بعد اليوم لن أحلق لحيتي، لأنني لو قابلني النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وسألني فبماذا أجيب عليه؟ يقول الشيخ إن اليأس وعدم الثقة بالنفس سبب عظيم من أسباب عدم التحصيل، والإنسان إذا رأى ما أنعم الله عليه من سلامة الجوارح ومن توفير الوسائل التي يحتاجها طالب العلم يجد أن حجة الله عليه قائمة، وهذه الوسائل بلا شك في هذه الأيام متوفرة بشكل كبير. فلو تكلمنا عن وسائل طلب العلم مثلا، هناك ثورة الإنترنت فيها مئات الألوف من الساعات المسموعة والمرئية من كلام أهل العلم، هذا لم يكن موجودا قبل ذلك. أيضا هناك الشرائط الموجودة في المكتبات، وإن كان موضوع الشرائط قل، مئات الألوف من الساعات في كل أنواع العلوم. ثورة الاتصالات، مثلا قد يحتاج إلى فتوى، من اليسير أن يجد طالبا للعلم ويتصل به ويسأله الفتوى. في الزمن الماضي كان يذهب إلى شيخه لمدة شهر في الصحراء، الصحراء بقى مليئة بالمخاطر، وكان يذهب شهرا كاملا ليسمع منه حديثا واحدا أو ليسأل عن سؤال واحد. الآن وأنت تجلس في بيتك بل وقد تكون نائما على سريرك تتصل بأحد طلاب العلم أو أحد المشايخ الكرام لتسأله عن إيه؟ عن فتوى. فهذا بلا شك يعني وسائل موفرة لطالب العلم، حتى الفضائيات الإسلامية. عندما الآن نجد مثلا قناة المجد وقناة الحكمة وقناة الناس والرحمة وقناة الخليجية، مثل هذه القنوات، وبعض القنوات فيها معاهد علمية، وبعض القنوات كل القنوات تقريبا فيها برامج للفتاوى من يحتاج إلى فتوى، وبعض البرامج تقدم مثلا تشرح كتاب في التوحيد أو كتاب من كتب السنة. هذه أيضا ثورة الفضائيات، ثورة الإنترنت، ثورة الاتصالات. الجامعات، جامعة الأزهر كلية الشريعة فيها، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة الجامعة الإسلامية بالمدينة، جامعة أم القرى، وبعض الجامعات في الهند وباكستان لها جامعات على السنة، والمراكز الإسلامية في العالم كله في أوروبا وأمريكا، مراكز إسلامية كثيرة يعلم فيها العلم. كل هذه أماكن توفرت فيها الوسائل التي يحتاجها طالب العلم. طب طالب العلم يحتاج إلى ماذا بعد ذلك؟ ما هو الذي يحتاجه؟ كما نحن الآن نتكلم ويسمع كثير من الناس عن طريق الإنترنت آلاف، وبعدين الشريط يتسجل ويسمعه آلاف بعد ذلك. طب أي شيء يحتاج؟ فلم يعد له يعني يجد أن حجة الله عليه قائمة. لذلك هذا الأمر يعني وإن كان هذا التوفر، توفر هذه الأشياء بهذه الطريقة، قد ساهم في قلة الحفظ وفي ضعف الحفظ. خلاص، كلما تتوفر الأشياء، يعني أقول لكم موقف في زي في السجون، الإخوة اللي تسجنوا سنة 93 و94، فكانت السجون ممنوع يدخل فيها أي حاجة، فكان الإخوة إذا هربوا مصحف فيكتبوا الإربع، الربع مثلا في سورة ياسين وربع مثلا في أي سورة من السور على الحائط، والإخوة يحفظوا الإيه؟ كل اللي في الزنزانة يحفظوا الربع، وبعد كده يكتبوا ربع ثاني وثالث ورابع، يحفظون القرآن كل من عن طريق الإيه؟ عن طريق الجدران. ولو ما كانش معاهم مصحف اي اخ حافظ يكتب كل ربع على الجدار، والاخوة تحفظ الربع ده في ساعة او اي ما يكون، بعد ما يخلصوا يكتب الربع الذي يليه، فيحفظون القرآن كله لأنه لا يوجد معهم إيه؟ مصحف. تخيل بقى لو كل واحد معه مصحف لم يكن يحتاج إلى إيه؟ حفظ القرآن، سيقول سوف. بل هناك أناس حفظوا البخاري ومسلم وكتاب الرحيق المختوم وكتاب رياض الصالحين عن طريق أنه لا يوجد لديهم كتب، يهربوا كتاب ويبدأوا يحفظوا كلهم 20 واحد أو أكثر في الزنزانة الواحدة يحفظون الكتاب كاملا. هم بعد حوالي 8 سنوات فتح الإيه؟ السجن، يعني خلاص بدأ الكتب تدخل، الزيارات كان كل ذلك ممنوع قبل ذلك. عندما بدأت الكتب تدخل والزيارات إلى آخره بدأ الحفظ ينسى. ليه؟ لأنه هنا ارتكن إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الكتب، كما ترتكن إلى الشريط. أنا لن أحضر درس اليوم وسأسمعه غدا في الشريط أو أحمله من عن طريق الإنترنت. ما الذي يحدث؟ في الغالب أنه لا يذاكر، إن غدا قد لا يأتي، وقد يأتي وهو يعني مشبع بالغيوم، عندي مشاكل كثيرة، الولد مريض، الأب عنده مشكلة، عندي سفر إلى آخره. فالمقصود أن حجة الله عز وجل قائمة بهذه الوسائل، وفي نفس الوقت هذه الوسائل ساعدت حقيقة في إيه؟ في ضعف الإيه؟ في ضعف الحفظ. لا تحقرن نفسك إن كنت ضعيفا في الحفظ أو ضعيف الفهم أو بطيء القراءة أو سريع النسيان، كل هذه أدواء وأسقام تزول إذا صدقت النية وبذلت السبب. يقول الإمام العسكري لو أبي هلال العسكري في كتاب اسمه الحث على طلب العلم عن نفسه: كان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه أطلبه يعني، ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة اللي هو العجاج ابن رؤبة: وقاتم الأعماق خاوي المخترق في ليلة، أي ليلة واحدة وهي قريب من 200 بيت. طبعا قاتم الأعماق، القاتم اللي هو الغبار، والأعماق اللي هو مكان إيه؟ مكان بعيد. فبقول يعني إن وخاوي المخترق، الخاوي يعني الخالي، والمخترق ده مهب الريح. فقصد الشاعر منها يعني إن هو يعني يذهب في أي مكان حتى لو كان في مهب الريح، ولو كان ليلا طويلا فيه سواد وفيه غبار وفيه كذا، يقول أنا أمشي في أي مكان في الصحراء، وأنه شجاع يتحمل ذلك يعني. فالمقصود أن أبي هلال العسكري حفظ هذه القصيدة الصعبة، وهي قصيدة عسرة جدا يعني، في ليلة واحدة. ولا شك أن هذا أتى من جهد متواصل. إذن إياك رعاك الله أن تحقر نفسك، بل أخلص النية وابذل السبب واستغل وقتك. يبقى اخلص النية رقم 1، 2 وابذل السبب، 3 واستغل وقتك، وسترى أنك حصلت خيرا يجعلك تندم كل الندم على ما ذهب من الأوقات التي لم تستغلها بطلب أو تحصيل. لذلك الإخوة مثلا اللي بيحضروا المعهد وبيذاكروا فعلا وبيجتهدوا يقول: يا ليتني تعلمت منذ 10 سنوات واجتهدت هذا الاجتهاد، وما الذي كان يعوقني؟ المشايخ كانوا موجودين والكتب موجودة والشرائط موجودة، وكنت ممكن اجتهد، وإن لم أجد مشايخ أسأل أهل العلم، أذهب إليهم، أسافر إليهم، أطلب العلم عندهم. وكما ذكرت، لو أنك كنت ذكرت كتاب مثلا فقه السنة، ممكن في 3 سنوات أو 4 سنوات انتهيت من كتاب كامل، أو انتهيت من أي كتاب أيا كان، منار السبيل، كتاب من كتب شروح الحديث زي كتاب عمدة الأحكام. وكل واحد انتهى من مثل هذه الكتب في الفقه أو في التوحيد أو في غيره، ثم عرض ما ينتهي منه على أهل العلم، يذهب إلى شيخ في أي مكان كان، يذهب إليه ويسأل عدة أسئلة حتى يتمم فهم هذا الإيه؟ فهم هذا الكتاب. ولكن للأسف الشديد أن الإنسان يعني لا يدري ذلك إلا بعد فوات الوقت. يقول: واقرأ ما قاله أبو هلال العسكري: حكي لي عن بعض المشايخ أنه قال: رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، فقال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ، فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر بي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. وبعض أهل العلم بيوصي أنك عند الحفظ ارفع صوتك، وعند الفهم الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يفهم بعدم رفع الصوت يقرأ كده في صمت ويفهم بهذه الطريقة، وهناك من لا يفهم إلا إذا قرأ بصوت كما نقرأ الآن، فإذا قرأ بدون صوت لا يستطيع أن يفهم جيدا، فهذا على حسب ما تعودت إيه؟ تعودت عليه. لكن لا، ما هي ليست نصيحة واحدة أنك إذا أردت أن تفهم فلا بد أن تقرأ بصوت عالي، لا، احتمال تكون هذه طريقتك أو تنفع معك، والاحتمال الآخر أنك إذا قرأت بدون صوت تنظر في الورقة وتقرأ بدون صوت أن تفهم أكثر، فعلى حسب ما إيه؟ على حسب ما يعني تصل إليه. يقول: إذن فلا تحقرن نفسك وعليك بالمجاهدة. ورحم الله البخاري حين سئل ما دواء النسيان، فقال: مداومة النظر في الكتب. دي قاعدة، ما دواء النسيان؟ مداومة النظر في الكتب. ولا شك أن ترك المعاصي من أعظم الأسباب التي تعين على الحفظ. والشافعي يقول كلاما جميلا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقد يسأل سائل أحيانا: تأتيني وحشة بيني وبين الكتب، وحشة بيني وبين العلم، لا أريد أن أفتح كتابا، لا أريد أن أقرأ في أي شيء. بل أقول لك: وأحيانا تأتيك وحشة بينك وبين إخوانك، الإخوة الكرام اللي أنت تحبهم في الله، يأتيك وحشة لا تريد أن تقابلهم. وأحيانا تأتيك الوحشة بينك وبين زوجتك، وبينك وبين الأولاد، وأحيانا تأتيك هذه الوحشة بينك وبين الأب والأم مع فضلهم عليك. الإنسان إذا وجد هذه الوحشة ليس له إلا شيئا واحدا، أن يتهم نفسه أنه صاحب إيه؟ صاحب معصية. لذلك بعض السلف يقول: إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق امرأتي ودبتي. سبحان الله، فكان يتهم نفسه أولا. فهذه الوحشة لن تأتيك، يعني إنسان اللي يريد أن يتعلم لوجه الله عز وجل ويدمن النظر في كتب العلم تأتيه اللذة، خلاص تأتيه اللذة، خصوصا إذا قرأ جديدا. يعني الإنسان إذا يسمع لنفسه القرآن بخلاف لما يحفظ لأول مرة، يحفظ لأول مرة يجد في نفسه لذة، لما يبدأ بقى يحفظ يسمع بقى كل يوم أربعة أرباع ولا جزء أو أكثر، هذه اللذة ليست كما كانت الأول. بالضبط كمن يقرأ في كتاب من كتب الفقه، خلص باب الطهارة تأتيه لذة، ثم باب الصلاة، ثم باب الصيام والحج والزكاة إلى غير ذلك. فعندما الإنسان يقرأ جديدا تأتيه لذة، فهم كده؟ عندما يعيد قديما هذه اللذة ليست على المستوى المطلوب يعني. فنفس الحكاية، إنسان ترك المعاصي من أعظم الأسباب التي تعينه على الحفظ. لذلك أقول يعني للإخوة الكرام، وطبعا الكلام لي أولا، يعني أن الإنسان قد يحقر أيضا المعصية، يعني كما يقول الشيخ: لا تحقرن من نفسك، لا تيأس. تمام، نفس الحكاية، الإنسان ممكن يحقر الإيه؟ يحقر المعصية، وتكون هذه المعصية أصغر ما يكون في ذهنه يعني. لذلك مثلا بعض الإخوة مثلا اللي بيدخل على الإنترنت فيجد مقطع لبعض النشرة أو مقطع لامرأة يكون فيه موسيقى، يكون فيه امرأة متبرجة، ومن كثرة مشاهدته لمثل هذه المقاطع تمر هذه المقاطع ولا كأنه يفعل شيء، ولكن هناك معصية. طب في موسيقى، على الأقل وطي صوت الكمبيوتر أو يعمل صامت على الموسيقى. لا، ممكن تعدي ليه؟ لأنها موسيقى تقعد 10 ثواني بس. طب احنا نسأل سؤال: هل الموسيقى حرمها الله؟ نعم أم لا؟ نعم. هل هناك فرق بين موسيقى النشرة وموسيقى الطرب؟ لا، هذه بأدوات موسيقية وهذه بأدوات موسيقية. طب ما الذي جعل موسيقى النشرة؟ قال: لأنني لا ألتذ بها. وهل شرط في المحرم أن ألتذ به؟ ربنا عافينا، يعني بعض الناس اللي كانوا بيشربوا خمرة، الواحد لما بيسألهم يعني بيقول لهم الخمرة حلوة، يقول لك لا مش حلوة ولا حاجة، فاش لذة ولا حاجة. يعني الخمرة نفسها كشرب ليس فيها لذ، واللي بيشرب مخدرات ممكن لا يجد في المخدر نفسه لذ، لكن قد يجد اللذة بعد ذلك، لذة موهومة طبعا يعني متوهمة، انه سكران وفاكر نفسه سعيد وفي جو اخر الى الكلام اللي بيتقال ده. هو اللي بيبلبح حبوب ده بيجد لذة لما بياخد الحبوب بيشربها؟ لا. فنفس الحكاية، اللذة ليس لها علاقة بالحرمة والايه والحل، تمام. فمثل هذه الاشياء هي عند الناس قد تكون صغيرة لا شيء فيها، يعني عدي يا شيخ ما تبقاش متشدد، ما تبقاش حنبلي. طبعا المقصود يقول لك انت حنبلي لتشويه المذهب الحنبلي، على اساس انه يقول لك المذهب الحنبلي متشدد يعني. طيب ماذا افعل؟ هذا محرم لا اشاهده، غط الصوت. طب واحده متبرجه؟ اغض البصر. مش احنا مامورون بغض البصر؟ مامورون، سواء كانت بقى في النشره، سواء كانت في الشارع، سواء كانت في اي مكان كان. مش هذا امر شرعي؟ تمام. فهذا الامر قد يكون عند بعض الناس يمر مرور الكرام. طيب ونظرة في الشارع، وغيبة في أي مكان كان، ممكن إنسان يكذب، ممكن يقع في أي محرم كان. طيب لما نجد بقى سلسلة المحرمات اليوم، مرة غيبة ومرة نميمة ومرة نظرة ومرة كلام خلف للوعد ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، طب ما هي النتيجة؟ وتقول أني أجد وحش. طب ما شيء طبيعي أنك تجد وحش، ده والله إحنا ربنا سترنا. يعني الواحد لو حب يعني يتكلم كلاما صحيحا، يعني نقول ده الواحد المفترض مش يجد وحشة، يجد ظلام من كثرة هذه المعاصي التي يقع فيها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود ان احنا يعني الـ كما يقول الشيخ، ولا شك ان ترك المعاصي من اعظم الاسباب التي تعين على الحفظ. المعوق العاشر التسويف. المعوق العاشر التسويف. التسويف كما يقول بعض السلف من جنود إبليس. والتسويف والأماني وصفها ابن القيم رحمه الله بقوله: إن المنى رأس أموال المفاليس، أتمنى أن أفعل كذا وكذا. يتمنى ولا يفعل إلا أن يتمنى، ولا يفعل هو يتمنى فقط، يتمنى أن يذاكر وأن يقرأ وأن يصلي. كم إنسان منا بعد رمضان بعد أن وجد لذة العبادة، خصوصا في العشر الأواخر، إنسان لما يصل العشر الأواخر كده يعني الصادق يعني ممكن يأتي في آخر الأيام ويريد أن يبكي. ليه؟ لأنه هتمر رمضان هينتهي، تمام. فيكون في نفسه، يقول في نفسه بعد رمضان لن أترك القيام أبدا. يتمنى ويأتي بعد رمضان يقول يعني في نهي عن ليلة العيد، أقوم في ليلة العيد. طب أول يوم هيسافر عند مثلا عمه أو خاله ولا يريد أن يرائي عندهم في أول ليلة، فهيصلي، يقول لك بيصلي أول يوم العيد ليلة تاني يوم، فلا يفعل ذلك. وتاني يوم وتالت يوم إلى أن إيه يعني ترجع ريمة إلى عادتها الإيه القديمة، الأمور تمشي كما كانت في الأول، مع أنه ذاق لذة هذه العبادة وقعد 30 يوم يصلي القيام. وفي العشر الاواخر خصوصا لما يبقى فيه تهجد الامر يكون اكثر لذه، مع انه ممكن يكون عند بعض الناس اكثر الم، ولكن سبحان الله الالم دائما يتبعه اللذه كالم الابتلاء. ما اي انسان فينا يبتلى، قد يبتلى في ماله، قد يبتلى في زوجته، قد يبتلى في دينه، قد يبتلى في اي شيء ما. فالله عز وجل اذا رحمه وعفى عنه ماذا بعد الالم؟ تكون اللذه. ليه؟ غسل من ذنوبه، لعل الله عز وجل غفر له، الله سبحانه وتعالى ثبته في هذا الابتلاء فخرج منه كما ولدته أمه تائبا، سبحان الله. فالإنسان يعني الذي يسوف دائما كما يقول ابن القيم: إن المنى رأس أموال المفاليس. والتسويف أن يأمل العبد أن يقضي ذلك الأمر، أن يقضى ذلك الأمر بعد حين من عمره، ولم يعرف ذلك المسكين أن الأجل قد يباغته. ولذلك ما أجمل ما قال الشاعر: ولا ترجع عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وعن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوصنا. قال: احذروا سوفا. هذه هي الإيه؟ هي الوصية. احذروا سوف، يعني احذر الايه؟ احذر التسويف. سوف افعل، سوف افعل، سوف افعل. والله يعني الإنسان المجتهد ما يستطيع أن يفعله اليوم فليبادر إلى فعله فورا. إذا كان ليس عنده وقت اليوم أن يفعل لأنه مشغول بخير فليؤجل هذا الخير الآخر إلى إيه؟ إلى غد. إيه سبب التأجيل؟ وجود خير آخر. لكن إنسان جالس لا يفعل شيئا منشغل بأي شيء مباح ويترك هذا الخير إلى غد، لعلك يأتي غد وأنت فقيده كما قال الشاعر. وعن الحسن قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. يعني أنت الآن بيومك ولست بغدك، يعني لست باليوم القادم. يعني فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. وقال يوسف ابن أصباط: كتب إلي محمد ابن سمرة السائح بهذه الرسالة، أي أخي إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك، فإنه محل الكلال وموئل التلف، وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال. هنكتب بس في النسخة الموجودة كلمة الآمال دي، مش موجودة في النسخة اللي موجودة في السوق يعني. وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال. فهنلاقي كلمة الآمال مش موجودة في النسخة الموجودة معاكم. فإنك إن فعلت ذلك، مكتوب عندكم إيه؟ أه؟ أدلته، هي أبدلته، أبدلته. فإنك إن فعلت ذلك أبدلته من عزمك وهواك عليه فعلا. أبدلته واسترجعا من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة. وبادر يا أخي فإنك مبادر بك. مرة أخرى: وبادر يا أخي فإنك مبادر بك، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك، فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. ويقول المؤلف: هذه وصية عظيمة نافعة. بعض طلبة العلم يسوف لنفسه آجالا ويقول: سأبدأ في حفظ المتن الفلاني في يوم كذا، وسأبدأ في قراءة الكتاب الفلاني بعد كذا. هذا القول فيه تفصيل. يقول المؤلف: فهو إن كان مشغولا في وقته هذا بالطلب والقراءة والبحث فهو على خير ومن خير إلى خير، فهو على خير ومن خير وإلى خير. وأما إن كان قصده أنه سيبدأ في اليوم الفلاني فهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس. ولذا فإنه من الواجب على كل أحد يريد العلم ويريد أن يتصف بصفات أهل العلم ألا يضيع لحظة من وقته. وإن الإنسان لا يعجب إذا قرأ عن استغلال كثير من السلف لجل أوقاته. وقول يعني: وأما إن كان قصده أنه سيبدأ في اليوم الفلاني فهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس، هذا صحيح، وهذا حتى نراه في الدعوة. عندما تدعو إنسان إلى الصلاة: أصلي من يوم السبت، أو أصلي من يوم الجمعة إن شاء الله، أو أصلي في أول رمضان، ما هذا من تلبيس إبليس. نفس الحكاية، إنسان عندما يدعو أي إنسان إلى فعل واجب أو مستحب الأفضل له أن يعني يحاول معه أن يفعل الواجب والمستحب الآن حتى يتعود عليه. فعندما يتعود عليه سبحان الله يجد في نفسه لذة من هذا الواجب أو من هذا المستحب فيفعله بعد ذلك. وبرضو من ضمن الاستفادة الكبيرة من بعض الناس اللي بيدعو الناس إلى الإسلام خصوصا في برا في الخارج يعني، فيتكلم معه عن الإسلام وكذا، فيقول له أسلم الآن، انطق الشهادتين وسترى فرقا كبيرا في صدرك، جرب افعل. فسبحان الله، ينطق الشهادتين وتنجلي كل المشاكل وكل هذه الشبهات التي كانت ايه، كانت تعتريه في صدره، لأنه قال الكلمة. عندما يقول الكلمة سبحان الله تتحول حياته إلى حياة شخص آخر. لكن الشخص اللي هو بقى اللي بيدعوه، شو بيكلمه ازاي؟ تكلم، قلها الآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كما برضو إنسان يقابل أحد لا يصلي، نصلي الآن، هيا بنا نذهب إلى المسجد ونصلي الآن. لو صلى الآن لعله لا ينقطع عن الصلاة مطلقة. ليه؟ أنت تأخذ بيده، طبعا مش بالعافية، طبعا نقول إحنا بنيه نقول يعني من باب إن إحنا اللي إن أنت عندما تأخذ بيده الآن من الممكن أن يأتي معك، لكن لو تركته ماذا يفعل؟ ممكن لا يصلي فعلا. إن شاء الله غدا بإذن الله سيأتي في العشاء إلى المسجد، فإذا أخذت بيدي ممكن تفرق معه بشكل كبير يعني. فالمقصود إن إن تلبيس إبليس على الإنسان إنه يجعله يسوف حتى في طلب العلم، يسوف في أفعال الخير. فنقول إذا كنت في خير الآن خلاص منكم أؤجل هذا الخير إلى وقت آخر، لكن إن لم تكن في خير، كنت في مباح أو كنت في عطلة مثلا، ماذا تفعل؟ بسرعة اذهب إلى هذا الخير وافعله. يقول المؤلف أمثلة من حرص السلف على استغلال الوقت. يقول وأسوق لك أخي القارئ أمثلة من حرص السلف حتى ترى مدى التفريط في كثير من الأوقات التي أضعناها. على هذه الأمثلة بعد فضل الله أن تكون سببا في شحذ همتي وهمتك إلى الطلب، وإلى الشعور بأننا قد فرطنا في قراريط كثيرة من الأوقات الفضيلة. وهذه الآثار تدل دلالة واضحة على أن السلف الصالح كانوا يشحون بكل لحظة من عمرهم، وأن الوقت كما قال الوزير يحيى بن هبيرة، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فمن الأمثلة ما ذكره السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء عن بعض المحدثين، وهذا المثال يدل على أنه لا يصرف شيئا من وقته إلا في الطلب أو الذكر من استغفار أو تسبيح أو تهليل. فقديما كانت حلقات العلم يحضرها الجمع الغفير من الناس، فقد ورد أن مجلس محمد ابن إسماعيل كان يحضره 20,000. محمد إسماعيل هو إيه؟ أبو خير طبعا يعني. طبعا هناك مجالس كانت أكثر من 100,000. مجالس من خصوصا؟ ها؟ مجالس من الجوزي 100,000. تخيل بقى لا ميكروفون، تمام؟ 100,000 دول كان بإيه؟ يقول الكلمة ويبدأ في واحد اسمه إيه؟ مبلغ، يسمع الكلمة ويبلغها. هيأتي بقى من ضمن هذه الأشياء ماذا يفعل بقى ابن الجوزي وغيره في مثل هذه الأحيان؟ يعني طب يبلغها ممكن 5 دقائق، أما يبلغها 100,000 يذكر الله عز وجل، لا يسكت، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله، أي ذكر من الأذكار، إلى أن يبلغ الجميع ثم يعني يبدأ مرة أخرى. وكان ابن الجوزي إذا عطس ارتج بيت من؟ بيت الوالي. بقول بقى أقول الحمد لله يرحمك الله 100,000، يقول يرحمك الله. تخيل الوالي كان يجلس ويقول ما هذا، ما الذي يحدث في هذه البلدة؟ يقول هناك مجلس لابن الجوزي لعله عطس. فسبحان الله، يعني عز ما بعد عز الله. الشاهد من هذا الأثر أن السمعاني ذكر أن المحدث كان إذا قال حدثنا وكيع ثم بدأ المستمعون ينقلون هذه الكلمة، كان المحدث في هذه اللحظة لا يضيع وقته، بل يستغفر الله ويسبح الله حتى ترجع عليه الكرة مرة أخرى. فانظر إلى هذه الثواني التي أبى أن يفرط فيها، ثم انظر كيف تذهب علينا أيام وساعات كثيرة لا نشعر بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول بعضهم عن عبد الله ابن الإمام أحمد: والله ما رأيته إلا مبتسما أو قارئا أو مطالعا. ويقول غيره عن الخطيب البغدادي: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه. فهؤلاء القوم لا تذهب أوقاتهم، وأما نحن فلسان حال الكثيرين كما قال الشاعر: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. طبعا الشاعر ده من ابن كثير، حافظ ابن كثير هو الذي يعني كتب هذا الشعر الجميل. يعني طبعا ابن كثير كان متزوج بنت الحافظ المزي صاحب كتاب الكمال، وطبعا ابن كثير ايضا حسن من حسنات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. والحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن ادم انما انت ايام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. يعني إنسان عمره كل يوم بيقل أم بيزيد؟ بيقل، في الحقيقة أنه يقل. ويقول أيضا: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. يقول المؤلف: واعلم أن الأوقات أقسام كما ذكر الخليل بن أحمد. الوقت على ثلاثة أقسام: وقت مضى عنك فلن يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت منتظره وقد لا تبلغ إليه. ونقول نحن في هذه الأيام في حاجة إلى هذه الأوقات، وكما أنتم تشاهدون في كل مكان يعني يريدون للإسلام ألا يحكم بأي حال من الأحوال. لذلك نرى كل يوم الدستور أولا. طب لماذا الدستور أولا أيها الناس؟ ما هذه الصناديق الشفافة هي التي قالت أن الانتخابات أولا، وهذه الصناديق الشفافة هي مثال مصغر للديمقراطية. الديمقراطية قالت على قولكم أن الانتخابات أولا، فلماذا انقلبتم على الديمقراطية؟ ما الذي جعلكم تنقلبون على الليبرالية؟ ما الذي جعلكم تنقلبون على المبادئ الغربية التي تربيتم عليها؟ هل أنتم لا تثبتون على مبدأ؟ هل أنتم تتلونون كالحرباء؟ هل أنتم تختبئون تحت ديكتاتور؟ يعني كان فيما سبق الديكتاتور يقوم بالمهمة فيبيد أي شيء يقترب من الإسلام. يريدون إسلاما لا يعرفون فيه إلا الإسلام الذي يعني هو الحكمة، التسامح، العفو، المغفرة وفقط. أما أنه يحكم، لا يحكم أبدا تحت أي حال من الأحوال. فنقول أن هؤلاء الناس كل يوم يتكلمون بهذا الكلام ويريدون، يقول ما الذي أي إسلام سيحكمنا؟ هل إسلام السعودية ولا إسلام الأزهر ولا إسلام أحمد بن حنبل ولا إسلام الشافعي ولا إسلام تركيا ولا إسلام أفغانستان ولا إسلام باكستان؟ طيب ما هو سؤال برضو، وأي قانون سيحكمنا؟ القانون الفرنسي أم القانون الإيطالي أم القانون الأمريكي أم القانون المصري أم القانون الهندي؟ ما في الآخر كلها قوانين، ولكن هناك فرق بين قوانين نبتت من الأرض خلاص وقوانين أتت من السماء، فرق ضخم. يعني ليس هناك بينهما أي نوع من أنواع الاقتراب، تمام؟ فأنتم كما تقولون أي إسلام يحكم، نقول الإسلام الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام الصافي، تمام؟ فهؤلاء الناس كل يوم يحاولون، وهذه أوقات أنا أتكلم عن الوقت الذي نعيشه الآن، ألا يحكم الإسلام بأي شكل من الأشكال. وهؤلاء لو حكمونا لكانوا أكثر شراسة بكثير من النظام السابق. فالنظام السابق لم يكن صاحب فكر، لكان نظام ليبرالي ولا علماني ولا الكلام ده، كان نظام له نظام معين، هم اهتموا بالاراضي واهتموا بالاموال واهتموا انهم يسيطروا على البلد، لكن ما كانوش اصحاب فكر. بس كده بعض اصحاب الفكر اليساريين وغيرهم من الليبراليين كانوا ايه بيمكنوهم ان هم يمسك وزارة الثقافة، قصور الثقافة، المجلات، الصحف، الجرائد، الفضائيات، كل هذه الاشياء يمكن منها اصحاب الفكر. اما اصحاب القرار كان مع مين؟ كان مع الدولة الدكتاتورية. الان اصحاب هذا الفكر ينقلبون على افكارهم، كل شوية يقول لك الحرية، نحن نريد يوم، عايزين يوم واحد بس نذوق فيه الحرية، ان الشعب يقول كلمته، ان الشعب مرة في حياته يقرر. خلاص، قبل كده كان كل شيء مقرر والشعب كان بيمارس مسرحية كبيرة بتتم عن طريق هذا الصندوق الشفاف. طيب يا جماعة، الشعب اول مرة يقرر، اول مرة يتكلم، انتوا عملتوا ايه؟ انقلبتم على هذا الشعب. طب ليه انقلبتم على هذا الشعب؟ لان الشعب يحب الدين. نسأل اي ليبرالي واي واحد يسمي نفسه علماني ولا ديمقراطي، القرآن كتاب ملزم ليك ولا لا؟ هل انت ملزم بهذا الكتاب ام لا؟ اما ان يقول نعم واما ان يقول لا. اذا قلت نعم فقل الله يحكم، لا معقب لحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صح، هذا هو القرآن يقول ذلك، آيات كثيرة. وإن قال لا نقول له قل للناس أنا أقول أن القرآن ليس بلازم لي، لا ألتزمه، حتى يعلم الناس أنت متلون، تتلون، تقول أنا أريد الإسلام أن يحكمني. خلاص كده، بس الإسلام العصري، الإسلام الشفاف، الإسلام أي بقى كلام من الكلام الذي لا تمسك له إيه؟ تمسك يعني زي كما يقول نحن نريد دولة إسلامية بمرجعية، دولة مدنية بمرجعية إسلامية. طب يعني إيه مرجعية إسلامية؟ كشيخ الأزهر طلع وثيقة يقول الكلام وخلافه في نفس الوثيقة، عايز دولة بمرجعية إسلامية وفي نفس الوقت تقوم على الديمقراطية. طب ما هي الديمقراطية حكم الشعب بنفسه، والمرجعية الإسلامية أن الله يحكم لا معقب لحكمه. طب إزاي؟ يا إما أنك لا تفهم الإسلام، يا إما أنك لا تفهم الديمقراطية. تمام. واللي جلس معاه للأسف الشديد في تحضير هذه الوثيقة مجموعة من النصارى ومن الليبراليين ومن اليساريين، مفيش واحد ولا واحد من الإسلاميين اللي هم المفترض موجودين على الساحة بقوة في كل مكان. فهذا الوقت نحتاج فيه أيضا أن ننتبه إلى ذلك، كما نتعلم العلم نحكم بالإسلام. إن لم يكن اليوم بعد 4 سنوات، كانش 4 سنوات، 8 سنوات، ولكن لا نمكنهم مرة أخرى أن يحكمون بالقوانين الوضعية، وأن يجعلوا كما قلت لكم قبل ذلك أن البنت لا يجوز لها ولا الولد أن يتزوج أقل من 18 سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. في أي دين هذا؟ ده في الغرب مش موجود هذا القانون. البنت في الغرب من حقها أن تمارس الزنا من عند سن 14 سنة. الزنا مش الزواج. في الشرق بلاد المسلمين يمنعون البنت أن تصل إلى 18 سنة، 18 سنة إلا يوم، ولا تستطيع أن تتزوج. والختان الذي أباحه الله، أوجبه، أباحه الله، ما بين قولين. تمام؟ ما يجرم عند هؤلاء يجرم، والزواج العرفي اللي هو الزنا المعروف شوف يباح ولا إشكال فيه. فللأسف الشديد هل نترك هؤلاء يحكمون بمثل هذه القوانين ويحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل؟ لابد جميعا أن نتكاتف في منع ذلك بكل قوة كانت. والله عز وجل يسألنا يوم القيامة هذه فرصتكم فكيف تضيعوها. فرصة أتت إليك، هؤلاء الناس كانوا يتعاملون معنا بالأمن، بالقوة، بالديكتاتورية، بالاستبداد، والليبراليون كانوا يسكتون سكوتا تاما، بل كانوا يؤلبون الدولة علينا، لا تسمحوا لهؤلاء أن يغزوا منابر الأوقاف. وهل أنتم أيها الليبراليون تحبون أوقافا أو غير أوقاف؟ هل أنتم أيضا، هل أنتم أصلا تحبون المساجد؟ هل تحبون أن يذكر اسم الله عز وجل؟ لا، لكن إيه؟ لا تمكنهم من أن يسيطروا على مساجد الأوقاف، لا تمكنهم أن يكونوا مدرسين حتى لا يلعبوا في عقول الشباب. طب الآن عندما يأتي واحد من الناس ويقول أن النصراني المنع أن يتزوج مسلمة، هذا لا يلعب في عقول الناس؟ كما قال عمرو حمزاوي الليبرالي وغيره يقول ايه المانع، يعني ايه المانع السياحة والمايوهات وشرب الخمر سياحة؟ انتوا بتدخلوا الدين في كل حاجة ليه؟ يعني انت تريد ايها الليبرالي ان نأكل حراما؟ ايها الليبرالي ماذا ستفعل في الربا؟ هل ستترك هذه البنوك كما هي تتعامل بالربا ونأكل كل يوم حراما؟ ألم تسألوا أنفسكم سؤالا أيها الليبراليون، لماذا لا يبارك الله عز وجل لنا؟ قد يكون عندنا مصادر، عندنا أموال، عندنا جزء من قناة السويس، أو عندنا شواطئ كثيرة، وعندنا بعض المعادن، عندنا قطن أرز، عندنا أشياء نصدرها، عندنا عقول جيدة، عندنا أشخاص يعني مبتكرين، لكن لماذا لا يبارك الله عز وجل لنا؟ ده احنا في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في الربا بس. طب والزنا اللي انتوا سايبينه على في كل مكان بحجة الزواج العرفي وبحجة تنشيط السياحة. تنشيط السياحة في الغردقة وفي شرم الشيخ وفي هذه الأماكن، كل هذه الأشياء مباحة. كيف يبارك الله عز وجل لنا؟ سؤال. كيف يبارك الله عز وجل لنا والمتبرجة تدخل الجامعة دون أن تطرف لها عين، والمنتقبة تمنع؟ لابد الأول أن يأتي شخص ورجل حتى يعني يشتد عليهن، رجل ينظر إليها. وبعض الرجال يقول لها أنت شكلك مش حلو، يعني طب أنت لابسة نقاب ليه؟ هذه السفالة والوقاحة. أيها المجرم، امرأة سترت نفسها ودخل الجامعة تترك المتبرجة تلبس كما تلبس، لا أحد يتكلم عنها، ولو لبست ميكروجيب لا يستطيع أحد أن يوقفها. ليه؟ لأن دي حرية. لكن الحرية تأتي عندنا وتقف، أنتم ليس لكم حرية. ألا طب ما احنا الآخر، أنتم بتقولوا علينا نحن لا نقبل الآخر. طب يا أخي اجعلنا من الآخر، اقبلنا، اجعلنا من الهنود، اجعلنا يا أخي مش من أهل البلد، اجعلنا كالسياح، اقبلنا. فهؤلاء المتلونون لا يريدون للإسلام أن يحكم ولا أن يوجد أصلا، ولكن هم نبتوا في بلاد الغرب، واللي عايزينه أن يتحكم فينا بلاد الغرب. كل شوية يقول لك الحقوا، هيبقوا زي طالبان، هيبقوا زي مش عارف مين ومين ومين. اللي بيحصل في الصومال هيحصل في مصر. قال طب هو مين اللي دخل العراق؟ والعراق دخلت الأمريكان لما دخلوا العراق، دخلوا عشان كان موجود هناك طالبان ولا كان موجود هناك حد من أفغانستان؟ وفلسطين في غزة فلسطين ليه منعين عنهم الأكل والشرب واللبن والكهرباء؟ ليه؟ كان عندهم حد من طالبان ولا عندهم حد من أفغانستان؟ كان عندهم حد من الصومال؟ ولما دخلوا بورما وكشمير ولما قتلوا المسلمين في والمسلمات في البوسنة والهرسك، كان هناك بتوع طالبان وأفغانستان؟ الناس اللي قتلت في شيشان في كل مكان، من قتل هؤلاء هم الليبراليون. هو المبادئ الغربية التي لا تحمي إلا مصالحها، أما أنها تحمي الإنسان وحقوق الإنسان والمنظمات، والله أي إنسان يخدع في هؤلاء يعني أنا لا أرى إلا أنه قد يكون مقموصا على قلبه. أن يخدع في هؤلاء، أن يخدع في أن أمريكا في يوم من الأيام ستقدم لنا خيرا، أو أن الغرب سيقدم لنا خيرا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا قول ربي. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. فالمقصود يعني أن هذا الوقت الذي نحن فيه نحتاج فيه إلى جهد جهيد لكي يعود الإسلام مرة أخرى يحكم الناس. نحن لا نريد أن نحكم الناس، والله نتمنى وأسأل الله عز وجل أن نكون صادقا في ذلك، بل أنا أعرف أن ما أعرفهم صادقون في ذلك أيضا، أن يحكمنا عبد حبشي، لكن يحكمنا إيه؟ يقودنا بكتاب الله. أما نحن لن ندخل المساجد غير مصلين، مش هندي درس واحد، حتى الدرس سنمتنع منه، بس يحكمنا بكتاب الله. الواحد كده آمن على أهله وماله، يبقى كده آمن على إنه ابنه يروح المدرسة ما يشربش مخدرات وهو في الابتدائي، آمن على بنته إنها تخرج بالليل، آمن على بنته إنه يوديها الجامعة، آمن على مراته إنها تشتغل في المستشفى طبيبة تقعد نبطشيات، آمن إن هو ما يشتري سلعة تكون السلعة دي ما فيهاش فيها غش ولا ظلم ولا زور، آمن إن هو لما يروح محكمة ما يلاقيش شهود الكذب قاعدين بره المحكمة بيتأجروا، آمن إن هو لما يروح أي مكان مش لازم يدفع رشوة ولا لازم يحلف بالله كذب، آمن إن لما يجي يبني مبنى حكومي ما يكونش فيه غش، ما يكونش فيه خداع، يكون حسب المواصفات القياسية، آمن إن هو لما يحب يسافر لحد يوقفه ولا حد يقول له أنت رايح فين وجاي منين. فالإنسان لا يأمن ذلك إلا بالإسلام. الإسلام هو الأمان الوحيد. وهناك قصة مشهورة شوف أنا حكيتها قبل كده عن رجل سائح يزور كل سنة أفغانستان، فذهب في أيام طالبان اللي هم بيقولوا عليها طالبان اللي هو الأمم المتحدة نفسها منظمة اليونسكو قالت إن في عهد طالبان لأول مرة يتم القضاء على زراعة الأفيون في أفغانستان، والليبراليين بيقول لك ايه، بيقول لك ان كان بيتاجروا في الافيون عشان يجيبوا بيه اسلحه، ده منظمات المجتمع الغربي هم اللي قالوا مش احنا. اول مره في تاريخ افغانستان يتم منع زراعه الافيون، وافغانستان كما تعلمون من اولى الدول في العالم في تهريب الافيون الى الدنيا كلها عن طريق باكستان وعن طريق ايران. فالمهم هذا السائح ذهب يوما يعني بيروح هنا مطعم وذهب الى بعض الاماكن، فعندما ذهب الى البيت الناس الايه بيدور على محفظته لان المحفظه ضاعت فقدت منه. فالمهم قعد يدور يقول انا ذهبت الى المكان الفلاني يذهب اليه فلا يجد شيئا، يذهب اليه فلا يجد شيئا. يوم بعد يومين او ثلاثه ايام تذكر انه قد يكون نساها في المطعم اللي اكل فيه، في يعني هو بيدفع الفلوس نسى المحفظه على الايه على جنب الكاشير. فذهب الى المطعم، اول ما دخل لقى المحفظه كما هي جنب الكاشير فاستعجب، قال انا اتي افغانستان منذ زمن طويل وانا امشي في الشارع ممكن اسرق، ممكن اخطف ويطلبوا مني فديه، قال اسيب محفظه ثلاثه ايام وتظل كما هي؟ فقال له الرجل الذي على الكاشير، شاور له على ايديه تتقطع، قل له هتتقطع ايديا، انا عايز ايه؟ عايز اعيش. سبحان الله، شوف الحد كان له اثر ان يظل المال ثلاثه ايام. فهذا السائح وكان مسلم ويقول سبحان الله، هذا هو الامان الحقيقي. مش الواحد لو ساب العربيه مفتوحه نسى بس عربية مفتوحة في مكان لمدة 5 دقائق أقل حاجة لن يجد للتسجيل وبعض الحاجات الموجودة في العربية لن يجدها، وأحيانا لن يجد العربية كلها السيارة، لأن أنت تتركها مغلقة وتصحى الصبح تلاقي العربية سرقت كلها كاملة. طيب هذا بلا السارق لو علم أنه سيكون مفضوحا بين الناس، ماشي كده مفضوح بين الناس إزاي؟ علامة مميزة، إذا ماذا سيفعل؟ سيفكر آلاف المرات أن يفعل مثل هذا. طب كل يوم في مصر كم جريمة سرقة؟ يوميا كم جريمة؟ 100 200 1000 2000، عدد كبير جدا جدا. طيب هؤلاء عندما دخلوا السجون اللي هم السراق، اللي بيسرق شركة واللي بيسرق مصنع واللي بيسرق البيوت واللي بيسرق عربيات واللي بيسرق موتوسيكلات، انواع كثيره من السرقه يعني. طيب لما دخلوا السجون، السجن مكتوب عليه من بره كده السجن اصلاح وتهذيب، تمام؟ اول حاجه بيدخل السجن يدخل جوه يتعلم الاجرام اولا، فاين الاصلاح؟ لو يوجد اصلاح، والله تعلم شرب المخدرات ويباع داخل السجون كل أنواع الحبوب والمخدرات. وتعلم للأسف الشديد بعضهم يتعلم الشذوذ، تمام، ويتعلم بقى السرقة على أصولها من المعلمين الكبار. بعد ذلك عندما يخرج، نحن في الحقيقة ماذا فعلنا؟ أدخلنا شبلا صغيرا مرة لحاجة ما، ثم خرج عبارة عن ايه؟ مجرما كبيرا، معلم كبير، تمام؟ طيب فين الإصلاح والتهذيب؟ لو أن هذا السجن الذي اخترعه الغربيون بهذه المدة الطويلة، سجن 10 سنوات و15 سنة، يخرج إما أن يخرج خلاص مريض، مية عنده مشاكل في الكلى في النظر، إما أن يخرج من عتاة المجرمين. إذن القانون هل هو إصلاح وتهذيب؟ لا. طب ده فعلا لو قطع يده فعلا الحقيقة، والزاني رجم والقاتل قتل فورا في ميدان عام، لن نكون بحاجة كبيرة إلى هذه السجون التي بالملايين. هذا أولا. ثانيا، الإصلاح والتهذيب سيكون بمجرد أنه يوجد حد، مش بمجرد أن تفعل الحد أو تقيم الحد. لا، لن نقيم الحد، في كثير من الناس أصلا لن يفعل ذلك، لن يسرق ولن يقتل. الإصلاح والتهذيب تم بمجرد أنه هناك إيه؟ حد. زي بالضبط كده الأب القوي الابن قال له لو تأخرت عن الساعة 10 أنت عارف هيحصل لك إيه. هل الابن بيتأخر عن الساعة 10؟ لا، مع أنه ممكن يكون أبوه ما ضربوش ولا مرة، لكن عارف أبوه لو تأخر سيرى ما لا يتخيل أن يراه، فيعود كل يوم من قبل الساعة 10. ليه؟ ها، في تهذيب وإصلاح بجد، تمام. هذا للخائف الذي لا يخاف إلا من السلطان. طب وليل نهار نتلو كتاب الله عز وجل في المساجد وفي الفضائيات وفي كل مكان، ونعلم الناس السنة. فهناك من يخوف الناس بالقرآن، فجمعنا بين تخويف القرآن وبين تخويف السلطان، وكله بشرع الله. هنا ينتشر الأمان ويعم الأمن والأمان كل مكان. لكن لو انت عملت قوانين الدنيا، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنني إذا قدر استطعت أن أهرب من هذه القوانين سأفعل، لكن الحد أخاف. وإن ما خفتش من الحد ممكن أكون أصلا أنا خايف من الإيه؟ بالقرآن، خايف من القرآن. هو الإنسان مش ممكن كل شوية يكذب؟ ما الذي يمنعه من الكذب؟ هل من المرأة؟ لا، اللي يمنعه من الكذب الديانة، أنه صاحب إيه؟ صاحب ديانة، تمام؟ في الخارج في بلاد أوروبا تدخل البنزينة، فتدخل كده تلاقي كل واحد بيدخل يمول نفسه، وجوه كده مكان بعيد تدخل إليه وتدفع الإيه؟ تدفع الفلوس. طبعا ممكن يجي في بالي أول مرة كده، طب ما ممكن يمول ويمشي على نظام المصريين عادي، يعني ما فيش قانون مش هيحكمك، هتصرف يعني. فالمهم لما دخلت جوه في المكان بتاع الكاشير ده، كل حاجة مراقبة بالكاميرات، وأصلا هو بيمون عنده عداد جوه، مون كام؟ 40 لتر، ثمنهم كام مثلا؟ يعني 100 يورو، خلاص يدخل جوه يدفع 100 يورو. لا يقول له بقى 39، لا، ده كل حاجة بالايه؟ بالعداد، والكاميرا مسلطة على العربية، رقم العربية معروف، لو حب بس يخلع كده 3 دقايق يكون على طول الايه؟ ممسوك. وهيدفع كام بقى؟ هيدفع مئات اليوروهات، وهؤلاء احرص الناس على ايه؟ على حياه، انا مش عايز ادفع فلوس. فبيحترم القانون مش لخوفه من ربنا، لكن لقوه الايه؟ لقوه القانون. احنا عندنا زياده قوه القانون، وفي نفس الوقت ايه؟ خوف من ربنا، خايف من ربنا. فخوفه من ربنا ما كفهوش، ما بيخافش من ربنا، خلاص كده يبقى في حد يخوفه. فهناك جمع بين الايه؟ بين الاثنين. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد المقصود فيما مما سبق يعني أن الإسلام دين عظيم كله نفع جليل، أما هذه القوانين الأرضية ففيها من المفاسد أي إنسان عاقل لو نظر إليها لعلم كم هذه المفاسد. وعندما أتكلم وأقول مثلا أن الإسلام يحافظ على العقل، أقول لك إحنا عايزين نجعل العقل مقدم على النقل، أقول إن النقل مقدم على إيه؟ على العقل. إحنا أصلا بنحافظ على العقل، الغربيين لا ينشغلوا بذلك، لذلك أي إنسان من حقه أن يشرب أي شيء كان ما عدا الشيء المجرم قانونا. لكن مثلا الخمور ينفع يشرب؟ ينفع يشرب، لا مشكلة في ذلك، بس أهم حاجة ما يشتغلش في مصنعه وهو شارب للخمر، أو إن هو يقود السيارة وهو شارب للخمر حتى لا يؤذي الآخرين. يعني هو لو ما أذاش الآخرين ينفع يشرب؟ ينفع يشرب. طب لو شرب ومات وأذى نفسه أو مرض هل تحاسبونه؟ لا، هو إيه؟ هو حر. في دين الله عز وجل نحن نحافظ على الإيه؟ على الناس ألا يؤذي نفسه. ليس في الخمر اللي هي فعلا تؤذي الإنسان إذاء شديدا، بل حتى السفيه، يعني إنسان ينفق إنفاقا فيه نوع من السفاهة، هذا المال مال الله عز وجل واستخلفنا فيه. شوف الرؤية، هذا مال الله واستخلفنا فيه، فننفق المال في المباح بما يقدره الله عز وجل. فإذا أنفق هذا المال في مباح ولكن بسفه يحجر عليه، لأنه ليس أهلا لإنفاق هذا الإيه؟ لإنفاق هذا المال. وهناك إذا شرب الخمر وإذا كان شاذا ويتعامل بهذا الشذوذ مع شخص آخر لا إشكال عليه. يعني عمدة برلين كان متزوج وزير خارجية ألمانيا، ولما نجح في الانتخابات هناك طبعا العمدة اللي هو المحافظ يعني بالانتخابات، فلما نجح في الانتخابات قال الفضل كله يعود لوزير الخارجية جوزي يعني الزوج. شفت السفاهة؟ وهذا يعلن على الناس. طب انت الليبرالي اللي عايز يجعل هذه القيم الغربية تأتي الى مصر يقول لك ليه انا مش عايز هذه القيم. طب ليه؟ ليه مش عايز؟ ايه السبب؟ لانها تخالف ايه؟ لانها تخالف شرعنا. طب ما نرجع للشرع، لو انت خايف عشان تخالف الشرع طب ما نرجع للشرع. امال انت مش عايزها ليه؟ مش عايزها لانني لا اريد ان اصدم الناس الان، لا اريد ان اقول لهم كل الحقيقة، لكن انا اقول لهم حاجة واحدة: حرية وعدالة اجتماعية، حقوق انسان، كل يبقى حر وعنده حرية وعنده حقوق الى اخره. دي هي مظاهر الدخول، مظاهر الكلام مع الناس، لكن في الحقيقة هؤلاء يحملون منهجا غربيا محضا. فرنسا بالنسبة لهم هي عاصمة، باريس هي عاصمة النور. طب والقاهرة تبقى عاصمة ايه؟ هتبقى عاصمة الظلام. طب ليه عاصمة الظلام؟ لانها فيها الاسلام، الاسلام ينتشر في كل مكان. فالامر في غاية الخطورة، لابد ان ننتبه له. وهؤلاء الناس للاسف الشديد متغلغلون في مصادر الايه؟ في اماكن القيادة، في صنع القرار. تمام؟ تلاقيهم موجودين في الوزارات، موجودين في الصحف والمجلات، الفضائيات. حتى ما يقولك صحيفة المصر اليوم صحيفة مستقلة، كلام كذب. مش حاجة اسمها صحيفة مستقلة، هذه صحيفة رجل أعمال له أفكار ليبرالية غربية يريد أن إيه؟ أن يطبقها على المجتمع. لذلك مثلا كتير جدا تجد يجيبوا مثلا واحد زي أحمد صبحي منصور، هذا الرجل ينكر السنة. تمام؟ كل شهرين ثلاثة نجد له صفحة كاملة عبارة عن حوار مع أحمد صبحي منصور. طب هو في كام واحد في مصر بينكر السنة؟ عشان تجيب لي كل شهرين ثلاثة صفحة كاملة في هذا الجورنال. فللأسف الشديد يعني عندما نتكلم عن الأوقات ننتبه إلى مثل هذه الإيه؟ إلى مثل هذه الأشياء. يقول المؤلف: إن هذه الأوقات التي تمر علينا نعلم من سنة الله أنها لا تعود، وبكل حال فلو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا ثانية ذهبت من أعمارنا. إن الأوقات التي نضيعها إذا قارناها بالأوقات المستغلة رأينا في أنفسنا تفريطا بليغا. كلام جميل. إن الأوقات التي نضيعها إذا قارناها بالأوقات المستغلة رأينا في أنفسنا تفريطا بليغا. عشان كده اللي بيقرأ الورد بتاعه مثلا يقرأ جزء كل يوم مثلا يعني، بعد ما يخلص الجزء هو كده إيه؟ عمل اللي عليه. ولو قرأ في كتاب أو ذاكر ساعتين يقوم بعد الساعتين ينام بقى، يسافر، يروح يلعب، يجري، يروح مشاويره، خلاص هو كده إيه؟ عمل اللي عليه. هو ده أصلي أنت تخرج من خير إلى خير. خلاص أنا لو عايز أخرج بره أروح بقى أبر أهلي، أمي وأبي وأخي وأختي، أفعل أشياء أيضا من البر إذا تركت الإيه؟ المذاكرة. أما إن أنا أنام أو أجلس أفكر أو أقعد أشوف أنشغل باب أي حاجة نشرة أخبار مش مهمة ولا أي حاجة من الحاجات دي، هتلاقي نفسك بتضيع الإيه؟ بتضيع الوقت. عشان كده أقول لك لما نقارن الأوقات المستغلة بالأوقات المهدرة هنلاقي إن الأوقات المهدرة عظيمة جدا وكبيرة جدا. لذلك يقول: وإذا قرأ الواحد منا حرص السلف رحمة الله عليهم ومدى استغلال أوقاتهم فإن الإنسان يعجز عن وصف حاله لتفريطه وتقصيره. ذكر الذهبي عندما ترجم، طبعا الاسم فيه غلطة، ترجم لعبد الوهاب ابن علي، مش ابن الوهاب، لعبد الوهاب ابن علي ابن عبيد الله، هو مشهور اسمه ابن سكينة أو ابن السكينة هذا أو ذاك، أن أوقاته كانت محفوظة فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. أن أوقاته كانت إيه؟ محفوظة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. ومحمد بن عبد الباقي يقول: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. ومن الآثار العجيبة التي تبين مدى حرصهم على استغلال أوقاتهم ما ذكره الذهبي في كتابه السير، سير أمام النبلاء يعني، عن داود بن أبي هند رحمه الله أنه كان يقول: كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق، أذهب إلى السوق، فإذا انقلبت إلى البيت جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا، يعني إذا رجعت إلى البيت، فإذا بلغت إلى ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله كذا وكذا حتى آتي المنزل. وقصده أن يستغل وقته في هذه اللحظات التي ستمر من عمره، يعني هو ماشي يقول أنا من أول المطلع من مسجد أنس مثلا هنا إلى أول الخليفة المأمون هقول إيه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أول ما يأتي لهناك إلى الدوران هقول مثلا سبحان الله وبحمده، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. طب من أول الدوران لغاية الموقف هقول مثلا ذكر ثالث، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله العظيم، أو رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلى غير ذلك. فشوف هو منشغل بإيه. تمام، ممكن واحد بقى ماشي هذا الطريق كله وقاعد يبص للناس فاضي. طيب عندما ينظر للناس قد يقع بصره على امرأة لا تحل له، قد يسمع شيئا محرما، قد يسمع شيئا لا يحبه. فلو انا انشغلت وانا ماشي بذكر الله عز وجل سبحان الله لن اسمع شيئا ابدا. ليه؟ انا منشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت طوال الطريق منشغل بايه؟ بربي سبحانه وتعالى، منشغل بمولاي. في هذه اللحظات مولاي يطلع علي من فوق سبع سماوات. فإذا اطلع علي مولاي من فوق سبع سماوات ورآني أني لا أنساه وأني أذكره في كل وقت وحين، ومولاي هو الكريم وهو الذي يحب من عبده ذلك، ومولاي الكريم غفر للذي قتل 99 نفسا، وغفر لامرأة بغي عاهرة سقط كلبا، وغفر لرجل من المسلمين أماط الأذى عن طريق المسلمين، أفلا يغفر لي؟ وهو يقول: أنا عند حسن ظن عبدي فليظن بي عبدي ما شاء. فالإنسان إذا كان يعيش لربه سبحانه وتعالى ذاكرا في أغلب أوقاته، فهل يظن بربه إلا أن يغفر له؟ فالإنسان يعني لو رأى يعني هؤلاء السلف ومدى الحرص على ذلك، فلا أريد أن أنشغل بأن كل شوية أتحصر على ما أنا فيه أو نتحصر جميعا على ما نحن فيه، ولكن أقول لعلنا نسمع هذا الكلام فنخرج من هنا ونحن على وعد بيننا وبين أنفسنا أننا نفعل مثل ما فعلوا لكي نصل إلى مثل ما وصلوا. فهؤلاء الناس وصلوا إلى النمسا فتحا، وفتحوا جزءا من الصين، وفتحوا بلاد أوروبا، وفتحوا أفريقيا، حتى أن أحدهم وقف بفرسه على المحيط وقال: والله لو إني أعلم أن وراء هذا المحيط أرض لذهبت إليها لأفتحها. كيف وصلوا إلى ذلك؟ السؤال. عندما نقرأ مثل هذه الأشياء ونرى ما نحن عليه من حال، أقول أن الأمر يعني ما زال يعني يحتاج إلى مزيد من السير، يحتاج إلى وقت طويل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول المؤلف: وكل منا إلا من رحم الله إذا رأى أوقاته التي يهدرها ولا تعود إليه بالنفع، ثم رأى الأوقات التي استغلها فإنه يرى تطفيفا في الكيل. هذه الآثار أخي القارئ تبين أن الوقت ثمين، ولعلي أن أشبه الوقت بالبكرة. رأيت البكرة التي توضع على فم البئر؟ هذه البكرة لو وضع فيها خيط طويل، ثم أخذ شخص بطرف الخيط ثم بدأ يسحب هذا الخيط، والبكرة تدور تبعا لهذا السحب، فهذا الذي يسحب من الخيط يقبل الزيادة، والذي في البكرة يقبل النقصان. هذا هو العمر، فأنت لا تعلم مدى الخيط الذي في البكرة، أنت لا تعلم أجلك، وهذا الخيط الذي يسحب هو العمر الذي تعيش فيه، والأيام التي تشرق وتغرب عليك شمسها وتغرب عليك شمسها، ولو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا لحظة واحدة فضلا عن ساعة كاملة. إذن فعلينا أن نترك التسويف جانبا ونشمر عن سواعد الجد، ولا يفتر أحدنا في تحصيل الخير على اختلاف أنواعه. إننا نسمع كثيرا عن أناس يشكون من قلة القراءة، وآخرين يشكون من قلة الحفظ، وآخرين يشكون من عدم ترتيب أوقاتهم. إننا نعيش في مجتمع واحد، وإن تباعدت الأقطار نسبيا، ويرى كل واحد منا على نفسه وعلى بعض إخوانه تقصيرا بليغا في أموره، ولعلي أذكر بعض هذه الأمور في المرة القادمة بإذن الله، سنذكر بعضا من هذه الأمور. في بس سؤالين كده، يعني في واحد أو أختي يعني بيسأل سؤال خارج الدرس، بيقول: ما رأيكم في ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئاسة الجمهورية، وما رأي المشايخ من علماء الدعوة السلفية؟ إلى الآن مشايخ الدعوة السلفية يعني لم يجتمعوا على هذا الأمر، وما زال يعني هناك متسع من الوقت، فلا نعلم من الذي سترشح بعد ذلك ومن الذي سينسحب، فهذا الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى وقت في لكي يعني يجاب عنه يعني. أيضا هناك من يسأل: ما حكم الموسيقى الموجودة في الكرتون بالنسبة للأطفال؟ أيضا بالنسبة للأطفال يعني لا يجوز لأي إنسان أن يأتي بكرتون فيه موسيقى لأطفاله، لأنه سيشغل الكرتون ده فين؟ في البيت، وكلكم راع وكل مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.